السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا عن حديث الرقل، أتينا على مقدمة الحديث وبدأت تأثير فرق. أول سؤال إيه بقى؟ ولا أول كان أول وكان قالوا كيف نسبوه فيكم؟ ده أول سؤال ولا في أسئلة قبلهم؟ أيوه، نص الحديث المكتوب المفروض يقطع السبورة ويبقى قراءته متيسرة لكم. سمعنا ان فيه سبورة بيضة الضرب يجيبوها في شعر اثناء الشرح، فتسألوا عليها يعني ان جاءت يبقى سهلة. وفي اجهزة اخرى يعني في الموضوع، حديث الرقم موجود طبعا في النت موجود. ما هو حديث الرقم؟ فواحد يكون معي يعني هذا الرقل يمشي معنا عشان ايه يجيب سؤال سؤال، نمشي سؤالا سؤالا. اول سؤال ايه الرقل؟ ايوكم اقرب الناس اليه؟ فقال ابو سفيان ايه؟ انا. وعدلوها بانه قال كيف قرابتك منه؟ قال هو ابن عمي. قال ابن عمه الاعلى. ثاني سؤال، هذا سؤال عن النبوة ولا عن حال القائل؟ اللي هو أقرب إليه. دخل في صلب البحث عن النبوة ولا بيبحث عن من سيوصله إلى سيوصله؟ هذا برضو من الوسائل. ولماذا يعني سكت هرقل عن على قيام أبي سفيان بهذه المهمة؟ مع أن القريب قد لا يعلم أحوال قريبه، قد يحقد على قريبه، قد يكذب على قريبه، لأنهم قدموه ولم يرى ما يدعو إلى عدم تقديمه، وأنه اتخذ الوسائل المناسبة لكشف ما يتقوله على رسول الله عليه وسلم، وأن حرض أتباعه على أن يشتركوا في المسؤولية عن الكلام. يعني لو كذب أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروه ثم تبين الهرقل أن هذا الكذب، لا يعاقب أبو سفيان وحده وإنما يعاقب من وراءه أيضا، لأنهم لم يقوموا بما طلبه منه. فاتخذ الوسائل المناسبة بحسب الإمكان. ثم السؤال بعد كده إيه؟ كيف نسبه فيكم؟ يعني هل هو من ذوي النسب أو ليس من ذوي النسب؟ هل النسب معتبر في التفضيل ولا غير معتبر؟ معتبر. ما الحديث يعني يا بني هاشم يا بني عبد الله تأتوني بالأنساب ويأتيني الناس بالأعمال؟ يبقى غير معتبر إن النسب عند الله سبحانه وتعالى. عند الله يعتبر النسب. طيب. لكن في العرف الشرف بين الناس يعني. والعرف الإسلامي والعرف الجاهلي. هو في وقتها كان عرفا بالنسبة لله أكرم الناس، فنسب سبب نسب يوسف عليه السلام يعني يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شرف يعني. كان أساسي يعني تفضيل سيدنا يوسف نسبه؟ لا مش أساسي، ولا هو الذي شرف، والذي هو الذي شرف النسب الذي هو منه. ذكر منها نسبين حسب يعني النسب طرف العقل نسب. يعني النسب معتبر، لكن معتبر للدنيا ولا للآخرة؟ ويعتبر للآخرة إذا كان أهله صالحين في أصل الجزاء ولا في إضافة الجزاء؟ في إضافة الجزاء وليس في أصل الجزاء. ولا يغن نفس عن نفس شيئا لا في العذاب، لكن في الثواب ينتفع الإنسان بالصالح من آبائه، كان أبوهما صالحا. طيب يعني دي اشياء معروفه ولا لو سئلتوا عن مثل هذه الاشياء يبقى عندكم علم بمثل هذه الاشياء ولا محي عندكم العلم بغير ما في كتاب؟ محي بقى تبحث عن العلم وتقرا كثيرا وتاخذ لك سنه سنتين تقرا الى ان تتاهل للدراسات العليا. صحيح على طول كده يعني. طيب بيقولون انكم بتخافوا من الكلام ده وانكم اشتكوتم لبعض الاساتذه يعني انكم يعني كيف ما اشتكيناش طيب وإذا الشكوى جائزه يعني ويشرفنا ان تشتكوا يعني طيب. كان كيف نسبوه فيكم يعني هل هو من نسب السيء ولا من النسب الصالح؟ أن النسب الصالح ينفع الله به النسل، النسب السيء قد يضر بالنسل أو يضر بالأبناء، فصلاح الآباء ينفع الأبناء وفساد الآباء غالبا ينعكس على الأبناء إلا إذا أزال الله أثرهم يعني على الشخص. بالنسبة للأنبياء لابد أن يكون نسبهم صالحا ولا من أي الأنساب تأتي الأنبياء؟ الله أعلم حيث يجعله رسالته. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول فأنا خيار من خيار من خيار، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فافتخر بأنه ابن عبد المطلب الجاهلي ولا الذي عنده بقايا من الإيمان أكثر من جاهليته؟ وذلك يعني أم النبي وأباه وأجداده وما إلى ذلك كلهم ممن أشرك بالله ولا من الموحدين بالله سبحانه وتعالى؟ من الموحدين طبعا. مش كان في موحدين في الجاهلية؟ احنا أهله بقى من هؤلاء ولا من هؤلاء؟ يعني من أهل الحنيفية ولا من أهل الجاهلية؟ من دخل منهم في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الممتد من أوله إلى آخره كلهم من الصالحين. وسأدل بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار. وقضية السلفيين اللي هم مصممين على أن أبا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من الناجين ليس لهم دليل معتبر. في حديث هات الحديث. أبي أبوه السيوطي أجاب يعني قال المقصود بأبي عم أبو طالب وأبوه لم يلحق الرسالة والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي استأذنته أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. طيب زيارة قبر المشرك جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة. إيه اللي جواز؟ إيه دلع جوازها؟ وهي موطن عذاب بالتحديد، والنفور من مواطن العذاب والابتعاد عنه هو السنة، وزيارته بالقصد دخول على مواطن العذاب بالقصد وهذا ممنوع شرع. فلو كانت أمه غير مؤمنة غير موحدة لما أذن له في إيه؟ في زيارته. لماذا لم وأما في الشفاعة أو الاستغفار، الشفاعة للنجاة من العذاب ولا للدخول الجنة؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في إزالة العذاب ممن لا يعذب، فهي غير مختلفة إلى الشفاعة. وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفع المؤمنين من أمته ولا تنفع سائر الخلق؟ الأصل اختصارها على المؤمنين من أمته ونفعها لسائر الخلق في أشياء أخرى غير إزالة العذاب، يعني في الخروج من الموقف أو الإذن في الانصراف من الموقف، وأمه وأبوه يدخلان في ذلك ولا استثنوا من ذلك؟ فلا يعني فيشفع لهم فينصرفون إلا أبوه وأمه أو إلا أهل الجاهلية. فهذه شفاعة عامة لجميع الخلق في الانصراف من الموقف. إلى لا مش المسلمين فقط وليس أهل الإيمان فقط. فإذا تتبعت حديث الشفاعة تجد أن أمه ليست في حالة إلى شفاعته، وشفاعته تنفع المؤمنين به في دخول الجنة أو في زوال العذاب المحدث في النار، يعني يخرجوا من النار قبل أن يتم العذاب، ولا تدخل النار إن شاء الله، فلا تحتاجوا إلى هذه الشفاعة. فكأن الله سبحانه وتعالى لم يمنعه وإنما قال هي لا تحتاج إلى هذه الشفاعة، ولو كانت محتاجة إليها لدخل الموضوع في قضية أخرى، والشفاعة للمشركين والاستغفار للمشركين. فإيه الدليل التالي بتاع السلفيين؟ جاوب يا سلف. هو بالنسبة لقضية الاستغفار، أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلو كانوا أولي قربى. طيب. طب هنا الاستغفار منع من المشركين، إيه ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي ان اي انسان بيروح يزور الكلام في الحديث ليس ليس في الشرك ولا في الشفاعه. في الشفاعه في الشفاعه يعني الشفاعه غير غير الاستغفار. الشفاعه صيغتها هي اللهم اغفر لهؤلاء عشان تزول عنهم الذنوب، والله اللهم اخرجهم من جهنم، وهذا خاص بالمسلمين، لابد ان يكون في قلبيه ذره من الايمان. والذره من الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره لابد أن يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون المسلمون السابقون في الأنبياء السابقين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بناء على ذكره في الكتب السابقة. يعني احنا نقول على كده على على على هذه القاعدة أن أبا طالب في الجنة، إيه في فرق بين أبي طالب وأم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه ولا فيش؟ ما في فرق؟ لحظة، سيب في فرق ولا ما في فرق؟ طيب هو الفرق ده هو اللي جعل له حكم خاص. لكن لو كانت أمه تعذب كانت أولى بأن يدعو بتخفيف العذاب وكان يخف عنها العذاب من أجله، ولا أبو طالب أولى؟ فهذا يدل على أنهما ليس في النار. لكن عبد المطلب من أهل التوحيد ولجأ إلى الله في الكعبة. عبد المطلب هو على ملة عبد المطلب. طيب أيوه. وملة عبد المطلب مسلم، احنا قلنا مسلم ولا موحد؟ عدم الإيمان بالرسالة والإيمان بالرسالة، الفرق بين الموحد فقط لم يؤمن بالرسالة، المؤمن آمن بالله ورسوله فهم كانوا ينكرون الرسالة. وحب مع حب أبي طالب له هل آمن برسالته ولا لم يؤمن؟ لم يؤمن. والشاعر يقولون آمنوا بدون قضية ما لهاش قيمة، يعني هم الضابط في عدم الدخول في النار التوحيد، يعني التوحيد قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته وظهرت بعثته لا يكفي التوحيد إلا بالإيمان به، ولا يقبل توحيد إلا عن طريقه. بس هما ما كانواش موحدين الدكتور، اما الاصنام اللي كانت حوالين الكعبه دي كانت بتعمل ايه؟ بعضهم اعتقد برضو الاصنام، الاصنام اللي حول الكعبه كان كل من يطوب بالكعبه من قبل الاسلام لا يؤدي شعيره ويؤدي ولا الموحد منهم اعتبر شعيرته وغير الموحد ردت عليه شعيره. هما كانوا بيحبوا يصلوا ويعملوا كل حاجه. لا ما كانواش بيصلوا، وما كان صلاتهم افهم يا شيخ بس افهم بس وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكانة الضيه. يعني مكانة الضيه صفيق وتطبيل وزمر وموسيقى، وكانوا يشوشون على الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن بمثل هذه الأشياء. دي صلاة ولا دي صلاة الموحدين ولا صلاة المشركين؟ أفعالهم اللي يفعلوها زي الصين مثلا الآن، يعني مثلا ابن خلدون بيقول إن الأمم غير الإسلامية نجحت السياسات فيه، فلو كانت السياسة متوقفة على الدين لما نجحت هذه الدول في نظامها العام السياسي. ابن خلدون النظرة دي سليمة ولا غير سليمة؟ سليمة. ليه غير سليمة؟ سليم ولا سليم ولا غير سليم؟ لازم ينظر فيها، يعني هل ما عندهم مما يوافق الإسلام هم اخترعوه بعقولهم ولا نقل عن أنبياء سابقين فوجدوا في مصلحة فأخذوه؟ فيقال إن سلامة السياسة في البلاد غير الإسلامية إنما هي فيما بقي عندهم من الأديان أو الموافقة للإسلام التي تصلح بها الأمم، فنسبوه إلى أنفسهم وادعوا أنهم اخترعوه وهو في الحقيقة منقول. منقول من مبادئ دين الإسلام والأديان عموما التي وافقت الإسلام. ديانها التي وافقت الإسلام، يعني الأديان متفقة عموما في جوهرها، يعني في جوهرها يعني في التوحيد فقط، في التوحيد يعني، لكن الشرائع مختلفة. الشرائع نعم. وما سيس به اليهود غير ما يسس به المسلمين. نعم. أن بعض الطباع تكون سيئة بالطبع، وهذه إزالتها قد لا تتيسر، فتعطى أمور مشددة للتخفيف منه. الأصل التوحيد واحد في كل الأديان. التوحيد واحد في كل الأديان، لأن الله واحد ويختار الرسل بشيء واحد، وهو توحيده والاتجاء إليه في كل شيء. في الفروع والجزئيات. بحسب مصالح الناس التي يراها الله سبحانه وتعالى، مش اللي يعزينها. يعني كل ما فيه مصلحة للإنسان شرعه الله، لا يمكن أن يكون شرعا إلا بالنص على أنه شرع. بأيوه، وما كنا معذبين يعني بيدخل الجنة، بس الجنة التي مع المؤمنين، ولا لهم جنة خاصة ولا مكان خاص؟ غالبا لهم مكان خاص. النبي أمه ليهم مكان خاص من الموحدين السابقين، ولهم مكان خاص في الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم في مكان ويذهبون إليه، ولا مانع بينهم وبين. لا ما فيش دليل، كل اللي قلناه ده ما فيش دليل، لكن الأدلة هي المعارضة شرعي. وما كنا معذبين حتى بعث رسولا غير معذبين. وما كنا معذبين، ما استم في على ملة التوحيد. طب هم من كان عن التوحيد؟ بيقول لهم على ملة التوحيد، هم على ملة التوحيد. واقرأ التاريخ، تجد أن قصي وقريش كانوا على التوحيد. فجاء عمرو بن لحي الخزاعي لما مسألوا على مكة، نقل العقيدة الشركية إلى مكة. العقيدة الشركية لها أسرار ولا واضحة؟ يعني ما هي الدعائم التي تقوم عليها الجاهلية أو الشرك؟ عارفين أنتم الشرك تعريفه ومظاهره؟ اقرأ بقى تفسير الرازي في أصل الأصنام. أصل الأصنام عبادة غير الله سبحانه وتعالى. من يعبد القمر يعبد الشكل احنا نراه، ولا يرى ان القمر متحرك وله تصرفات، تصرفات دي قمريه، ولا في حد في القمر، شيطان في القمر ساكن يظهر له بصوره معينه يعبدها. ثم لما اكتفوا بهذه النظره، وانما صوروا الاصنام على الشكل اللي ظهر له ليعبدوا شيئا ارضيا وليس شيئا مرتفعا شويه، فنزلوا ولا صعدوا، فيظلوا ينزلون الى ان عبدوا الحجر، لا لذات الحجر، وانما لان صورته تعطي صورة من كانوا يعبدونه من دون الله. والصورة التي رأوها له صورة حقيقية ولا صورة غير حقيقية؟ غير حقيقية، تصور به، صار بشكل كبير جدا يخاف منه فيرهبه، فتحصل له مصيبة ينسبه إليه. وعندنا قضية مثلا لا طيرة، والطيرة في المرأة والفرس، ويتاني والمنزل أو البيت، مش كده؟ ازاي يقول لا طيره وفي طيره وخف يعني خطأ البخاري ومسلم في هذه الروايه؟ هل الطيره المثبته هنا هي المنفيه؟ يعني لا طيره يعني لا تجوز الطيره لانها شرك، والطيره في كذا وكذا، هما الاثنين معنى واحد ولا مختلف؟ لو كان المعنى واحد يبقى تناقض ولا يصح. امال ايه يعني؟ حلناها بقدر الطاقه. في طيره بالطبع وبالقرائن التي تدعو للطيرة، وهذه الإسلام لا يمنعها لأنها من طبيعة الإنسان. أنت الآن داخل في مكان في أعدائك، تتطير ولا تتطير؟ ما تخشى ولا تخشى؟ هذه الخشية خشية دينية ولا خشية طبيعية؟ طبيعية، وليس هناك في الدين ما يدعوك للخوف. لكن أنت داخل ومعتقد أن العفريت اللي بتعبدوه مش هيجبه الحالة اللي أنت داخل عليها، ولم تدخل على صورة معينة، ده خوفك طبيعي ولا بحسب العقيدة؟ وعقيدة شركية، ففي أشياء شركية وأشياء غير شركية، وقد يتحد الصورة والحقيقة واحد، إذا واحد يصلي لله واحد يصلي لغير الله. يعني في المرأة والدار والفرس طبيعي؟ طبيعي. الواحد يتشائم منهم طبعي. يتشائم ممن يتستحق التشاؤم ولا من كل امرأة؟ لا، يتستحق التشاؤم طبعا، ممن تدعو للتشاؤم لفساد طبيعها أو لسوء أحوالها أو لشدة معاملتها وكذا، كذلك البيت وكذلك الفرس. معناه أنك إذا اتخذت فرسا أو سيارة تأخذه سالما وصالحا، ولا تأخذه معرضا للهلاك؟ تتزوج امرأة للصلاح ولا لغير الصلاح؟ رضيت به، ده حقيقة. مش الجمع، الجمع إنما يكون بين أشياء متناسبة، أشياء غير متناسبة لا يأتي بها الدين، ولا بد من فهم مساق الحديث. فيعني غالبا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرجل شكا اليه الدار وما فيه، تبين ان هذا الشؤم لا يضر، او المراه او فرس او اجتمع الثلاثه مع بعض او في مناسبات مختلفه. فالحديث لا يؤخذ بظاهره فقط وانما بالقرائن التي تعطي المعنى، ومن لا يشتغل بذلك لا يتكلم في الاحاديث، لان سيضرب بعضه بعض ويضرب الدين بعضه بعض ويفسد ولا يصلح، ويفسد اكثر مما يصلح، وده مشكله التراث والتعامل مع التراث. لذلك هذه الامور ميسره لانهم يعني لم يكن عندهم هذه الشكوك وهذه الادمات فلم يشتغلوا بها. فلما اشتغل الناس بالهجوم اشتغل الناس بالدفاع، حصل نشاط علمي اقتضى ان نعيد فهم الاشياء إضافة إلى ما فهمه السابقون. لا طيرة طويلة ثانية إيه هو؟ يعني مكتوب مش عارف ولا مش عارف. ما كتابة لن تعطى كتابة في الأشياء التي لا تحفظ. اللي ما عنده في السعودية يفهم المسألة من أول مرة، حنعيدها مرتين وثلاثة يبقى مش هنخلص شرح. وإحنا بنديكم هذه الأشياء لتقيسوا عليها ما عندكم. تشتغلوا في المسائل. أيوة يا ابني يا ابني إيه بس مالك؟ كل طالب يعني طيب. يبقى النسب من يعني كون النبي في أنساب مباركة، وده يدل على أن المواضع المباركة يعود أثرها على الأشخاص، الأصول المباركة يعود أثرها على الأشخاص، الصلاح يحصل معه ضرر وفساد ولا يحصل معه كل خير ورشاد؟ كل خير ورشاد إن شاء الله. إذا حصل فساد فيبقى طارئ على الصلاح. بس اللي انا فهمته ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بس حاجه اقول بس فكره انا كنت صح ولا غلط بسرعه. اهل النبي صلى الله عليه وسلم في نسب الممتد كلهم موحدون، بدل كل اللي تعرفوا كلهم وقت الساجدين، وكل النبي صلى الله عليه وسلم فانا خير من خير، وانا معرض به البعض عن ام النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جرأة في غير موضوع وتعنت في غير مجاله، ويدل على ان الرغبه في يعني الحق بعض النقص في ما هو كامل ان شاء الله. يعني حديث فرس الخلافه منعني بسبب انها لا تحتاج الى شفاعه اصلا لانها من الموحد. ولان الشفاعه خاصه باهل الايمان به، واذا لحقت الاخرين ففي غير ايه التخلص من العذاب ودخول الجنه. طيب ده كيف نسبوه فيكم؟ فهل قال هذا القول أحد غيره أحد قط قبله؟ هل قال هذا القول أحد قبله من الأنبياء السابقين، ولا يقصد قبله في العصر الذي هو فيه؟ يبقى كلامه مقيد بالعصر الذي هو فيه، لأن عندما نحكم على واحد نحكم عليه بحسب البيئة التي هو فيها وليس بحسب التاريخ. لأن احنا بنقيس أحوال الحاضر بالتاريخ وندخل أهل التاريخ في المقارنة، ولا بنقيس بعضهم ببعض ونسترشد في الحكم بالأمور السابقة. فهرقل يعرف أن هناك أنبياء سابقين وما إلى ذلك، لكن انقطعت النبوة فترة معينة. بعد أن انقطعت النبوة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام بها. انقطعت كم سنة النبوة؟ 500 أو 600. لما تقرأ التاريخ الهجري الآن التاريخ الميلادي تجد بينهما فرقا، هذا الفرق غالبا لما تحسب منه 10 سنين من الهجرة تجد أنه هو الفرق الذي بين رسالة عيسى عليه السلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أنبياء بينهما وليس هناك، قيل هناك أنبياء بينهما ورسل وليس رسل، ليس رسلا في الواقع، ولم يشتهروا اشتهار غيرهم من الأنبياء. فبعض الناس يقولون أولياء وبعض الناس يقولون إيه أنبياء، ولكن النبوة العامة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوازيها أو يقرب منها إلا رسالات أولي العزم من الرسل. طيب وبعدين هرقل كل سؤال ثم يجيب عليه، نجيب الأسئلة والإجابات مع بعضها ولا كل سؤال مع جوابه؟ كل سؤال مع جوابه. قال الأنبياء تبعث في نسب قومها مش كده؟ ولا الإجابة عندكم إيه؟ يعني بكتب إلى فرق 1 2 3 4 وبعدين إجابات فرق 1 2 3 4 وبعدين ينظر في كل سؤال هل هو مما يسأل عنه ولا مما لا يسأل عنه، وينظر في كل إجابة هل هي مناسبة للسؤال أو غير مناسبة. فهرقل هو السائل وهو المجيب، وأسئلته استحضرت الإجابات، وأراد أن يستدل بها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على إمكان صدقه؟ على إمكان صدقه، لأنه الترجيح بين صدق وكذب وبين ادعاء ودعوة. فهرقل يريد أن يثبت لنفسه ولقومه أن هذه الدعوة لها ما يبررها وأنها ليست ادعاء، وستدل على ذلك بما علمه أو ما يعلم به غيره عن طريق سفيان أو غيره من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العملية يشتغل بعقله فقط ولا بعقله وعاطفته؟ بعقله فقط. ليس عنده عاطفة، عملية عقلية صرفة، وده اللي بيحصل من بعض الغربيين إذا وصل لأي شيء من الإسلام يبحث عن عوامل القبول فيه وعدم القبول، وبصرف النظر عن العواطف أو عن الاعتقادات يبدي رأيه في الموضوع، لأنه يعتبر ذلك قضية دينية ولا قضية علمية. قضية علمية يريد أن يرى فيها جانب الصدق وجانب الكذب ممن يقول بالرسالة. فإذا عرف صدقه يلزمه الإيمان به ولا يلزمه؟ عنده موانع أحيانا تمنعه، وإذا فتح الله عليه قلبه يستجيب لذلك ويصبح من أهل الإيمان. لكن ده منهج، أما نريد أن نناقش واحد من الغرب أو واحد من الشرق أو واحد كافر أو نعمل يعني مساجلة بيننا وبين أهل الأديان الأخرى، فنتكلم بهذا الأسلوب. يعني عوامل التصديق، عوامل التكذيب، ما فيش عوامل تكذيب يبقى خلاص على السلامة، ولا علينا أسلم أو لم يسلم، وإنما نظهر الإسلام على حقيقته، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المشيئة هنا اختيارية ولا إجبارية؟ اختيارية لو لم يكن هناك عقوبة. يعني أنا خيرتكم بين الحضور وعدم الحضور، ومن لم يحضر سيفصل من الامتحان. ليس اختياري. بدأ اختيار ولا إجبار؟ إجبار لو كنت أمنعك من خروج القوة. اختيار مترتب عليه اعتراض. يعني اختيار بثمنه أو مسؤوليته، تكليف وليس اختيار. يعني نقول تكليف بشيء معين. إن استجبت حصلت على المراد، إذا تستجب لا تحصل على المراد. فليس اختيارا مطلقا وليس إجبارا مطلقا. وهذا هو التكليف في الإسلام. الله تعالى كلف الناس بما يريد أن يكلفهم به، مع الإجبار ولا مع عدم الإجبار؟ مع عدم الإجبار. ومع الاختيار ولا عدم الاختيار؟ وعدم الاختيار. فلما المعتزلة غلبوا الاختيار انحرفوا، والمتجبرة أما غيروا أما أهل الجبر لما قالوا بالجبر برضو خرجوا عن النصاح. والحق أنه لا اختيار ولا إجبار، وإنما عمل عليه ثواب وعلى تركه عقاب. فمن أحب أن يعاقب يتفضل والنار وسعته، من أحب أن يثاب يتفضل والجنة وسعته. فليقولوا يعني فمن شاف منهم من شاف ركفوا رأسكتم، يعني يأتون بنصف الموضوع ويتركون النصف الآخر. إن أعتدنا للظالمين نارا حط من سرادقها، لمين؟ للاثنين ولا لمن أبى؟ فما نسكت عن العقاب ونقول الإسلام يبيح لكل إنسان أن يختار ما يريد، فمن شاف منه شاف الأكفر، ويترك ذكر العقاب، ده تلبيس أو يعني إيقاع للناس في شر يجب تنبيههم منه. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا فقط ولا نذيرا فقط ولا الاثنين معا؟ لأن التبشير وحده يضيع عليه الحذر من الإنذار، والإنذار وحده يجعله ييأس من التبشير، ولا بد من الجمع بين الاثنين. فكثير مما يقال للناس الآن ليس نصف في نصف الحقيقة، ولا إما حقيقة وإما عدم حقيقة، ليس حقيقة، لأن الحقيقة إذا لم تكمل أطرافها تكون غير حقيقة. فالناس يخاطبون باسم الدين، بالدين ولا بغير الدين؟ بغير الدين. ليقول إن الله سبحانه وتعالى يعني ترك للناس الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ويسكت، يبقى تقول على الله بغير ما قاله الله. من اللي أكد؟ إيه وجه الإنكار؟ يعني مفيش حد رد طلب من شاف يقول من شاف يكفر. أهل هو هو اسلام البحيري يعني من العلماء من اهل يعني اسلام البحيري مثل هرقل لا ولا وصل لتلاميذ هرقل من الكفار المنصف من الكفار لا يقول هذا لانه يخالف العلم والعقل والقواعد التي يبني عليها الناس احكامها الناس يبنون احكامهم على الحقائق كامله ولا على الحقائق ناقصه لا بد من الحقائق الكامله لكي نصل لنتيجه حقيقيه ودي وصول المنطق اللي درس منطق منكم يعرف هذا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ومستخلص من الاثنين حتى المقدمة الكبرى فقط ليس في هناك حاجة لابد من الاثنين معا وبالنظام المعتاد للتفكير ده الناحية العقلية الإسلام كل ما فيه لو طبقنا المنطق عليه يسير على هذا النسق وليس فيما يخالف العقل الصحيح ها؟ الشيخ يقول لرب الذي قال هذا الكل من بحث الكتب قبله مكتوب واستفاد منه أن الشفهية يعمون لأنه لم يرد من خطبهم فقط بيسألهم عن قولهم هم ولا عن قول الناس جميعا في المدينة أو في المكان الذي فيه رسالة طيب إيه خطب الشفهية يا عم وإنما السؤال لمن يتوجه عليه ولا لمن يتوجه إليه الإجابة لمن تتوجه عليه ولا لمن وجه السؤال إليه الإجابة يقصد بها حال المسؤول عنه عنهم كله وليس المخاطبين فقط تسأل السؤال الآن لتعطى العلم الخاص بهؤلاء الناس ولا الحكم العام في الشرع هرقل يريد معرفة آراء هؤلاء فقط في النبي صلى الله عليه وسلم ولا معرفة ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الناس طيب بالمسؤول عنه هو قول غيرهم ولا قولهم قولهم وقول غيرهم قولهم لحضوره وقول غيرهم لأنه يؤثر في حضوره وقول غيرهم قد يكون أسد منهم وقد يكون غيرهم أولى منهم بالإجابة فكلمة إن إيه فين اللي اقرأ الكلام التاني مرة ثانية. واستفاد منه أن الشفهية. ده كتاب إيه اللي معاك؟ فتح الباري. فتح الباري من معي فتح الباري. هي في القول. فهل هذا القول منكم؟ أيوة. أيوة. فقالوا منكم أي من قومكم يعني قريشا أو العرب. بعديها بعض. هل كل اللي كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم قريش أو العرب ولا كان فيهم ناس من دول أخرى؟ كان فيهم ناس من دول أخرى كان سلمان الفارسي هو ظهر ولا لم يظهر لم يظهر كان ظهر وكانت المعلومات عن الأديان كلها عند المسلمين من اليهود ومن غيرهم من الملة الأخرى وأحوال الشام كانت معروفة عند الرسول صلى الله عليه وسلم الغير معروفة وسألنا سؤال هل أكل الرسول صلى الله عليه وسلم الملوخية ولا لم يأكل الملوخية أما تزوج المصر أما يعني كانت ماريا عنده طبعا أخبرته عن كل أحوال مصر فعرفه وأوصى بأهل مصر بعد هذا ولا قبل ذلك الغالب أنه بعد هذا ممكن تكون خادثة معه بالنص خدت معه عسل نحل من بنها ده بالنص يعني فيما نقل يعني من بنها؟ آه ما هي من بنها يعني في من المنيا يعني في بلد في المنيا أي من المنيا يعني وأخذت العسل وكان ويقال إنه من يعني من أحلى أنواع العسل كلتوه أنت ولا كلتوه شيء؟ لا مش وأنا لم أكل منه برضه يعني اللي من المنيا يعني بيستطيع يجيب عسل من هناك يبقى من أطعمة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقينا إن شاء الله وهكذا فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم أحوال الناس من الناس وعلمه الله بأحوالهم من طريق الوحي أو من طريق الكشف أو ما إلى ذلك فكانت معلوماته يعني يتكلم عن أمر في أي بلد من البلاد فهو على واقعه بل ومعرفته به أكثر ممن يراه واقعا طيب ويستفاد منه إيه بقى أن إيه الشفاهية مكتوب الشافعي في بعض النسخ مكتوب الشافعي لكن الشفاهية يا عم بالهاء ولا بالعين العين إيه بقى وعين الشفاهية فيه قبل الألف ولا بعد الألف فكويس أنك صح فكويس انك صححتها يعني. الشافعي غلط وتلاته جعل الالف بعد الفاء والعين تعملها هاء. الشفاهي يعني خبر الشفاهي يا عم، لانه لم يرد المخاطبين فقط. هو الشفاهي فقط ولا الكتابي ايضا يا عم؟ ايوه، ان كلام يعم اذا دخل فيه غير السالم. ويعم اهله ولا يعم العالم كله؟ يعم من يتوجه يعني من يتصل بالكلام ومن له صلة بالكلام، يعني خطاب للطلاب والطلاب وعم كل الطلاب، اساتذه وهكذا كل اصناف الناس. فالعموم ليس عموما مطلقا لجميع المخلوقين، وده رسالة للشافعي فيها كلام في هذا جيد يعني. أقول يعني اللي يدمر كل شيء بأمر ربه، هنا عموم ولا ليس عموما؟ دمرت العالم كله ولا في المكان الذي كانت فيه؟ المكان الذي كانت فيه وللمجال الذي أرسلت إليه. وكذا قالوا فهل قتلتموه؟ هم دول فقط ولا يعني المجتمع رسالة؟ تمام بسرعة كمل يعني تخش القواعد اللي بيذكرها المحاضرة وغيره إلا بعد أن تتعقلوا المراد به. لو أنت كنت تدري في الامتحان أن الشفاهية يعم، أفهمنا شيء؟ أفهمنا خلاف المقصود فتفسرها لي. وده اللي بنطالب به، أن الكتاب فيه تعبيرات لابن حجر يرى أنها كافية والحقيقة أننا نراها غير كافية، فلا بد من توضيحها. وده تجديد التراث والتعامل مع التراث، ان الكلام المدغم الذي قد يفهم منه غير ظاهره يحيله الى كلام يفهم ظاهره وباطنه، يصبح التراث في خدمه الجيل الذي نحن فيه وهكذا. كم في التكمل طبعا نمشي. لسه بقى وراك اجاب ايه هنا؟ لو قاله أحد الناس قبله لقلت اتسى به، يعني يبقى ليس جديدا وليس من حقه أن يدعي أنه حق من غيره بذلك. يعني قال لهم ما يقوله الناس أو الموحدين، قصر بن سعادة له كلام وغيره من الحنفيين له كلام ديني وعلمي، لو قال كلامهم لا يعتبر نبيا لأنه لم يعتبرهم أنبياء. هل قال أحد من الجاهليين عن هؤلاء الحنفيين إنهم أنبياء؟ لم يقل أحد عنهم، يتكلمون بكلام الأنبياء وليسوا أنبياء. كلام الأنبياء، من تكلم بكلام الأنبياء صار نبيا؟ لا. وهكذا. وبعدين نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وذكر بدء الوحي ونهايته وتأسيسه. هل أحد من الحنفيين في العرب أو من أتباع الأنبياء في غيرهم ادعى النبوة وأتى بصور الوحي وأحواله؟ فلم يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بما من أحد قبله بمثل رسالته أو برسالته، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه أخذ الرسالة من فلان أو فلان. وقد قالوا ذلك، يعني قالوا أخذ من برقة، أخذ من كذا، أخذ من كذا، وادعوا أن النبوة أخذ من اليهود من النصارى، وكل هذه الادعاءات لا دليل عليها. ولو أخذ من اليهود والنصارى ثم عارض ثم عارضهم وخالفهم كانوا يسكتون ولا يقولون أخذت عنا كذا وكذا؟ وتحويل القبلة محولة القبلة، قالوا اتبع قبلتنا، وأن قالوا اخترع قبلة غير القبلة التي اخترعناها. فأقصى ما استطاعوا أنهم يقولون قلت كلاما مثل كلام فلان أو الله مما اتفق فيه الأديان، ولم ينكره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قولوا آمنا بالله وما أنزلنا من الله وما أنبياء كلهم. فما شابه ما جاء به الأنبياء في الرسالة أخذه عنهم ولا عن الله تعالى؟ أخذه عن الله تعالى، وما لم يصل إليه إلا عن طرقهم أخذه عن طرقهم. وأسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يبقى أخذ التوحيد منهم ولا لم يأخذ؟ السؤال هنا لإعلامه بما يجهره ولا لإعلامه بما يعلمه؟ بما يعلم، لتأكيد إعلامه بإعلامهم. يعني ده أنت قرأت كتاب وأنا قرأت الكتاب، فسألك فتجاوب بالكتاب. عندي كتاب ولا ليس عندي؟ عندي. يبقى للعلم الجديد ولا لتأكيد العلم؟ أو لتأكيد اطلاعك على العلم. ده كل ال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في مشكلة نردد بكلام المؤذن وقال لنا قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ترديد المؤذن يعني قولوا مثل ما يقول المؤذن، نقول ما يقوله ولا في الحوقالتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وبعدين إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم قلنا مثل ما يقول المؤذن ولا خلفناه؟ طيب كيف نجمع بين الاثنين؟ ورد إيه يعني تعمل إيه يعني؟ ولا نجمع بينهما؟ ولو جمعنا بينهما يبقى قلنا مثل ما يقول المؤذن ولا زدنا على ما يقول المؤذن؟ حلوا لنا المشكلة دي يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله. مش مباحث. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. تستعملوا السنة ولا تستعملونها؟ ولا تعلمونها بها فقط؟ آت محمدا الرسول صلى الله عليه وصف المقام المحمود الذي وعد. يعني تطبيق السنة من الطلاب ومن الأساتذة وفي مجالس العلم يحييها ويعطي المجلس البركة التي تحصل من هذا التطبيق إن شاء الله. طيب إذا ما لم يقل هذا الكلام قبله، قال لو قاله قبله لكنا رجل تأسى بكلام من قبله أو ناقل عن من قبله. فين الإجابة؟ فين عندنا واحد يبقى معاه الإجابة واحد يبقى معاه السؤال عشان نمشي مع بعض. لو قلت رجل تأسى بقولين كذا قال الاجتهادي والغيبي يتأسى بتقدير الياء المثنى المثنى. يا أخي طيب من الألفاظ دي وإنما ضرب له فقلت إنك هل يلزم من أن يقول هذا القول قوله ألا يكون جديدا؟ في نبوة رسالة تكررت في عصر واحد ولا يلزم في الرسالة ألا تتكرر في عصر واحد؟ ها؟ في رسائل تكرر رسالات تكرر بعضها مع بعض، يعني إبراهيم وأبناؤه من الأنبياء، موسى وهارون، إلى غير ذلك من النبوات المتعددة. وهل ألغى الأول منها الآخر؟ لا، لم يلغي. لكن هرقل كان عنده علم بذلك ولا لم يكن عنده علم بذلك؟ إجاباته تدل على أنه كان عنده علم بذلك ولا مخالفة؟ لا، كان عنده. فين العلم اللي عنده؟ لو قال مثل ما قال رجل من قبل قلنا تأثر من قبل يعني مفيش رسالة أصلية. طبعا ما ليه مثلا هارون قال بقول موسى تبع له وين قال تبع له؟ يعني هارون رسول مستقل ولا تابع لموسى؟ تابع له. مين اللي قال تابع لموسى؟ الدليل شوف بعض ذاك يعني أعطي الرسالة بدعاء سيدنا موسى، لكن هو طيب رسالة مستقلة ولا جزء من رسالة سيدنا موسى؟ لا، مستقلة. رسالة مستقلة. أمال ليه؟ أمال ليه؟ ولعل ما هو قول أبونا وزيره يعني تابع له؟ هو الوزير قال مع الرئيس ولا يقول له ده غلط وصح؟ لا، بس هو في الآخر تابع له؟ وزير الصدق يعني يقول ما يقوله الرئيس أو الملك ولا يظهر ما يخالفه إذا كان هناك مخالفة؟ ولو استقلالية في الرأي والكلام ولا ليس له استقلالية؟ لكن هذا يأخذ منهما ما يحتاج إليه في رسالتي والثاني يأخذ ما يحتاج إليه من رسالتي. ولا الكتاب قال الجنس يعني هذا كتاب وهذا كتاب وكلاهما كتاب ممكن يكونوا كتابين يقول يعني أتينا كل منهما كتاب. يعني غريبا أن كل الأشياء التي تفهم من أول الأمر غائبة عنكم، أو عندكم أفكار مضادة للأفكار الأصلية التي ينبغي أن تكون. مش في رسائل تعددت في عصر واحد؟ كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. طيب كل رسول كان له رسالته ولا له نبوته أو لا؟ فكلام هرقلي يدل على أنه لم يعلم هذه الحقيقة، وأنتم في عدم لبس الحقيقة هرقليون، عقل هرقلي وليس عقل إسلام. سيدنا موسى عليه السلام في غيابه اللي معترض يجاوب، نعم، غيابا عند لقاء ربي سبحانه وتعالى. لماذا ضغى قومه وكان سيدنا هارون موجود؟ لماذا ضغى قومه بعده؟ لماذا عبد الناس الأصنام والرسول صلى الله عليه وسلم موجود سنوات عدة؟ بقصد سيدنا هارون كان موجود. يعني لماذا كان هناك الجاهليون ويعبدون الأصنام والرسول صلى الله عليه وسلم دعسوه ومسكوه؟ أبارك موسى عن حرف. هو كلام يقول زي ما يقول دي سهل يعني كلام سيدنا موسى. سيدنا موسى اعترض على هارون لما يعني اعترض عليه شرعا وقال له خلفت الرسالة، ولا لم يعجبه تصرف هارون كرسول لأن لون الرسالة عند كل منهما مخالف للآخر؟ لون الرسالة بالفايدة بالفايدة مع بعض. اسأل ربنا. لا مش مر يعني إيه؟ يعني هذا اعتراض على أمر أتى الله به ولا اعتراض على مال إيه؟ واحد أسفل رسالتين وثلاثة وأربعة. يعني دكتور نقدر نقول هرقل لم يعلم بأن الأنبياء يتعددون في زمن الواحد. لأنه أجاب بهذا الجواب. يبقى هرقل كان يعرف رسالة سيدنا عيسى على ما هي عليه، ولا دخل فيها التلبيس؟ دخل فيها التلبيس. معروف أن المتاحف دروس تاريخ الرومان أخذوا رسالة عيسى عليه السلام لا ليزعنوا لديانة معينة، وإنما ليستغلوا هذه الديانة في بقاء سلطانه. نفس اللي عمله الرقل مع أبو سفيان هو الذي عمله الرومان مع الناس. جاءوا مصر والبلد الأخرى عندهم المسيحية على وضع معين وهم على الوثنية، فغيروا الوثنية بديانة محرفة مصنوعة صنعوها لكي يبقى لهم سلطانهم فيه، ونسبوا لعيسى عليه السلام أنه قال دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بعض الناس يقولون يعني ايه سيدنا عيسى كان بيتخلص من ازمه سياسيه، وبعض الناس يقولون يعني هذا مما ادخله الرومان لكي يستجيب لهم الناس. والصراع بين السياسه وبين الدين صراع كبير وما زال الى الان. هل نخضع لدين السياسه ونعمل دينا تقبله السياسه والحق المطلوب، ولا نعمل سياسه موافقه للدين والا لا وجود سياسه موافقه للدين؟ سياسة موافقة للدين. سياسة موافقة للدين عز الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والدينون الصادقون الذين يعني يفتح الله بهم البلاد وينشر دينه بهم بين العباد. فإذا كانت الأساس غير صالح علميا ولا دينيا وما إلى ذلك، ماذا نفعل؟ نبحث عن الوضع الديني والعلم الديني، ثم نعوذ الناس بالعلم. إذا علمنا السلبات هذه تأتي بناس معنا ويرجع الأمر كما كان أولا. وإذا وجدنا الناس لا يفهمون الدين ويدعون أنهم يعني يتكلمون باسم الدين وينفذون باسم الدين ويثيرون الفتن والشغب وما إلى ذلك، ده الفتح الديني ولا ده التدمير الدنيا وبغير ديني وهكذا؟ يعني لا عايز يطبق الشريعة على العين وعلى الرأس، شرط أن يفهم الشريعة وأن يجد إن شاء الله الاستجابة وأن يأثر على النسخ النبوي الذي شرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخلفاء الراشدين. راح فين؟ تجي ثاني ولا بتجي؟ استأذنت. أي استأذنت إنك تخرج، لكن يعني ستعود ولا لا تعود؟ سأعود. كثير من الناس يعني يضيق بالعلم فيخرج وكأنه أطلق من العقاب. وبعض الناس يعني يكون عنده عذر عادي، وبعض الناس يصبر. كل عنده عذر معذور طبعا شرح، والذي يضيق من العلم يفسح بدل ما يضيق على نفسه وهكذا. سبحان من فتح بعض القلوب للعلم واغلق بعض القلوب عن العلم، وارضى هذا بالدين وارضى هذا بغير الدين، وهذا مما لا يدخل في طاقة الذين يتكلمون. يبقى هذا كلام من هرقل غير معتبر لأنه قال خلاف ما الحقيقة وخلاف الواقع. لكنا اتصل بمن قبله يعني بمدعي نبوة ولا نبي؟ إذا كان بيعامل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه غالب عليه الصدق ولا داخل عنده في المتهمين؟ داخل عنده في المتهمين ويعامله معاملة المتهمين، وده يدل على أن فترته كانت على غير السلامة، وأن الله وأن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث عنده الأثر المطلوب من مثله في مثله. وكل الملوك اللي أخذوا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت طباعهم، واحد مكر ودهاء وتحمل وتظاهر بأنه من أهل البحث عن الحقيقة هو في الحقيقة غير ذلك، له راقي كثرة أتوا به ومذق كتابه لأنه لا يستطيع أن يسمع كلمة الحق، وقيس على الثاني قتل الغساني قتل الرسول، وهكذا يعني كان كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وقعه وقع شديد، بيّن موقف الناس من الدعوة، منهم من استجاب وانشرح صدره كالنجاشي، ومنهم من نكر وتظاهر بأنه من أهل التعقل وأهل البحث عن الحقيقة وهو خلاف ذلك يا رب، ومنهم كثرة، فكان كشف للشخصية يعني. طيب هي ملك ولا نبوة؟ طيب ايوه، لو كان الرسول لو كان عنده ان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في اعداد الرسل يدخلوا في الملوك ولا لا يدخلوا؟ لا يدخلوا في الملوك، ولكن لما جاءه الكتاب بقوه الملك بعض الناس قال في الكتاب من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم، ما كتبش ليه الى الملك او الى قيصر او ما الى ذلك، لا ما مش لأن حكمه سيزول، قال له أنه لم يأخذ الملك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ إقرارا بأنه ملك من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقر من شاء على الملك ولا يقر من شاء على الملك، وده ملحظ قوي ولا ضعيف؟ إيه قوته؟ إنه إذا أقر إنسان على الملك فإما لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى جعله ملكا فيقر بما بالأقدار، وإما يقر بأنه على رسالته ورسالته التي تحكم العالم ولا يجوز أن يحكم العالم بغيرها، فمن وافقها أقر ملكه ومن لم يوافقها لم يقر ملكه، وملحظين جيدين وطيبين، وإن كان يعني الناس يتوقفون سياسيا في قبوله، لكن توقف الناس عن قبول شيء لا يعني عدم صحته وعدم وجوده، فكون هرقل يسأل عن أحواله كملك من الملوك وأن الملك يقلد أباه والملك وراثي برضو هذا كله من فساد الحكم الروماني وفساد تصور صاحب الحكم، زي أوباما ما يتكلم عن بعض المسائل، إما يتكلم بما وافق الحق فيكون أخذه عن غيره أو عن ممن سمعه منه، وإما أن يقول خلاف الحق قياسا على ما هو عليه، فنعرف أنه ليس على الحق لأنه أصل حكمه على غير الحق في هذا النحل، الذي يخرج ويريحون من الاستئذان، وكان الاستئذان بيعطل وبعدين يعني السؤالين هذان السؤالان يدلان على أن هرقل ليس عنده عاطفة دينية وليس عنده علم بالفرق بين النبي وغيره من الناس، أعمل تصوره السياسي ونظامه في التصور السياسي، يعني يتصور أن الملك لابد أن يكون ابن ملك أو من عائلة مالكة أخذ منها الملك فيأتي بغيره، تصور سياسي هذا التصور سليم ولا غير سليم سياسيا؟ ثبت أنه غير سليم، ودينيا ليس له أساس من الدين، في قصة داود وجالوت قال أن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم، وقال ابنه برضه لازم يكون ملك؟ لا، أو كل ما يكون ملكا إلا من ذريته يقتدي به؟ لا، وأتاه بسطة في العلم والجسم، في العلم والجسم كل واحد جسمه تخين وعالم يستحق الملك، ولا البسطة في العلم والجسم وخاصية معينة فرص اختيار الله له كملك؟ إن الله وكم من الملوك أظهر الله اختياره لهم؟ مين من الملوك اللي عرفنا سمعنا بهم قديما وحديثا؟ مثل طالوت، لازم النبي يخبرنا بأن الله اختاره فنقول هذا اختيار الله، أو يأتي نص بأنه فلان فلان ملك منطقة فلانية، وهذا لم يذكر إلا لصالة. هذه خاصية من خصائص طالوت، أنه ظهر اختيار الله له ملكا، ولا أثمر في ذريته ولا لم يثمر، لا أثر له في ذريته، لأن الملك عبء ولا مزية وتفضيل، عبء أكثر من مزية وتفضيل، وهكذا. بعد كده ظهر النبوة الملك، أيهما يغلب النبوة للملك؟ النبوة. لذلك لما ظهرت نبوة داود لم يبقى شيء لله، وإنما الملك عند الاحتياج إليه لعدم وجود الدين الذي يحكم الناس أو ليحكم هو بالدين. فهل يرتد أحد منهم صفة؟ لسه الأول حين مسألة مسألة يبقى الرسل تبعث بنسب قومها، برضو الرسل تبعث بنسب قومها ثابت دينيا ولا غير ثابت دينيا؟ أما لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كان من الأسرة قوية ولا من أسرة عادية؟ هو عشان الرسل ما كانش أصلا من المكان ده، وكان من مكان ثاني من كنعان، فأنا سألنا أيوة وأين أسرته؟ في بلد هي فيه ولا بذل من السند بأسرته؟ عشان ما كانوش مسلمين ده، عشان ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصر بأسرته وهم كفار. فكان الرسل تبعث في نسب قومها برضه في تردد، يعني المحاضر مثلا أو المشرح الحديث المفروض يطبق كلام هرقل على قواعد الدينية، هل له قواعد دينية ولا ليس له قواعد دينية؟ هو أنا شرحا يعني قد يكون ده من العلامات عنده من العلم، إن دي علامات النبي اللي يصف في الزمن، هو بيسأل واستند إلى إيه في هذا؟ استند إلى الكهانة، والكهانة جاء من الشياطين، فالشياطين والكهانة كانوا يعتقدون أن النبي لا يكون إلا كذا وكذا وكذا، وهذا اعتقاد فاسد ولا سليم؟ اعتقاد فاسد وعلم ضار، عرفنا ضرره بمفارقته للقواعد الدينية وعدم استناده إلى رسالة دينية صحيحة. فهرقل في المسيحية كان عامي ولا كان يعني متخصص في الدين؟ عامي. والبطارقة والرهبان الذين بجنبه عندهم القواعد الدينية للسياسة ولا ليس عندهم قواعد الدينية للسياسة؟ ليس عندهم. فين عندهم؟ ماذا قالوا يعني من الأشياء الخيرة وصححوا بها كلام هرقل؟ ولا أقروه على قوله حقا أو باطلا؟ وهكذا العلماء في الأديان المحرفة، يعني داعش مثلا بيتكلم أبو بكر البغدادي كلام يقرونه ولا يعترض عليه أحدهم؟ يقرونه لاقتناعهم به ولا لخضوعهم له؟ لاقتناعهم، ما فيش اقتناع لاقتناعهم وخضوعهم، لا لخضوعهم أساسا ولا عبرة باقتناعهم. وده اللي بيقول الناس يعني اللي هم مقلدون بلا عقل وعاقلون مع التقليد. العاقل يقلد ما يراه صوابا، والمقلد غيره أضاع شخصيته في غيره، وذلك رسول قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. لا طاعة له يعني أن عنده ونعمل عليه الحرب، ولا لا نفعل ما يأمر به من المعاصي؟ لا نفعل ما يأمر به من المعاصي. وطبقنا هذه القاعدة تصلح الأحوال بغير إثارة وبغير اضطرابات. لا يلزم، هذه خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شاركه في ذلك. نوح شاركه في ذلك ولا مشاركه؟ كل قصة الأنبياء الوردة في القرآن. إبراهيم عندما حرقوه ظهر أثر لأسرته؟ ما فيش، حتى يعني الاعتراض من أقاربه، ظهر اعتراض من أقاربه سيدنا إبراهيم. فقصص الأنبياء أساس ل شرح هذا الحديث، ما يوافق ما ورد عن الأنبياء على العين وعلى الرأس. ونقول هرقل علمه من أهل قومه من العلماء، أتى بعلماء قومه معه وتكلموا كلاما مخالف للقواعد الدينية والأصول المرعية. يبقى الجهل عام ولا خاص؟ الجهل بالدين عام، والاستدلال بكلام هرقل على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بما يوافق الدين، لا بما يخالف الدين. يعني بعض الناس والشراء كذا يقولون ان هذا من ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الرساله، إذا كان المبادئ اللي قالها فاسدة وإجاباته عليها تدل على جهله. والبخاري أورد الحديث ليستدل بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كان يعرض الأفكار الإسلامية وغير الإسلامية ليعرف الناس الفرق بين الوضع الإسلامي والوضع غير الإسلامي، وعلماء المسلمين وعلماء غير المسلمين، ومن التزم بالتعليم ومن هذا حديث فرق، فليس كله شهدا في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه بغير أو اعتمد من أوصافه ما لا أثر له في الرسالة، بل ما يخل بالرسالة، أنه جعل الرسالة ملك وينظر إليه على أنه بشر ادعى شيئا، ويتدل على صدقه بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان. قد يكون ابن ذي النسب قد يكون أسوأ من غيره، ولازم أن يكون أهل الأنساب الصالحة كلهم صالحون. هنا بيلزم هو بالاستلزامات. كمل يا ابني سؤال، سؤال كم بتاع هرق؟ السؤال اللي بعده سألته، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ إذا فقط ألا وأبو سفيان كان شريكا لهرقل في هذه الأفكار، ولا كان مخالفا له، ولا كان خائفا منه؟ الفتح مكة عرضه العباس على جيوش المسلمين، يقول قائد يقول له أما أنا لك أن تؤمن يا عدو الله، ويهز الراية في وجهه ويخوفه بالسلاح، فيرتعد أبو سفيان أو يخاف، ففي الآخر قال للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، والجيوش من مظاهر الملك ولا من مظاهر الدين؟ من مظاهر الملك. العباس قبلها منه ولا لم يقبلها؟ قال له يا أبا سفيان إنها النبوة، فالنبوة قد تظهر يظهر فيها الملك تبعا ولا أصلا؟ والملك يظهر في النبوة تبعا ولا أصلا؟ ليس أصلا. فالملك وليس جزءا من النبوة، وليس عنصرا أساسيا فيه، والنبي قد يكون ملكا وقد لا يكون ملكا، والملك لا يزيده مكانة، وعدم الملك لا ينقص من درجته في النبوة. فهنا خلط هرقل بين الملك والنبوة، وكأنه كان لا يرى في النبوة إلا الملك، وكان لا يخاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم كملك وليس كنبي. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، بالملك ولا بالنبوة؟ في النبوة. النبوة أثرت على هرقل في أي شيء من الأشياء؟ بالملك. ما الملك جزء من النبوة، القوة من النبوة أقوى، القوة في الملك تابعة للقوة في النبوة وليست مساوية لها أو أكثر منها. يعني جزء من النبوة الملك. فالرعب الذي يخف قلوب الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم من قوة الملك ولا من قوة النبوة؟ من قوة الملك التي هي جزء من قوة النبوة. يعني هو جزء بس. ولا يخافون من النبوة. هو جزء بس ممكن ما يبقاش موجود، مش أصل. تصف إيه في النبوة؟ الملك جزء من النبوة. جزء من النبوة لا أصل فيه، يعني النبي عنده قوة الملك وزيادة ولو لم يملك. يعني أصل مش أصل إنه يبقى ملك يمسك الملك. لا، الملك في ظلال النبوة، والنبي فيه قوة الملك وقوة ما فوق الملك، ولا يوجد نبي أضعف من ملك. فهمت؟ هنا كل هم هرقل في قوة الملك ولا في قوة النبوة؟ في قوة الملك، لأنه لا يعترف بقوة النبوة، ولو كنت عنده لأصلت عن قدميه لملكه ولا لنبوته؟ لملكه. كنت أعلم أنه خارج ولا مكتب؟ خارج إيه؟ كملك ولا كنبي؟ كنبي. كمالك كمالك يزعم يبقى بيؤمن به. هو هنا بيسأل الأسئلة دي عشان يثبت صدق النبوة، ولا يثبت صدق النبوة بعلامات النبوة ولا بعلامات القوة؟ هو في رأس النبي علامات النبوة عنده، فين علامات النبوة عنده؟ لأنه بيسأل، وكل نبي يبعث في نسب قومه، من أين أخذها؟ لأن النبوة أقوى من الملك، والملك عنده نسب، فيبقى نسب النبوة اقوى من نسب الملك. هو الكلام ده كله عصبه اللي هو ملك وعصبه اللي هو نبي، عصبه النبوه بذات الملك ولا بغير اثبات الملك؟ يعني لما نزل الملك تثبت عدو النبوه ولا لا تثبت؟ فعنده مراحل اثبات النبوه، الاول اثبات انه ملك، ملك عنده قوه الملوك، ثم بعد ذلك تاتي النبوه بعد ذلك. كل هم يراقب من حصر في الملك ولا في النبوه في الاسئله ديت؟ في الملك. يعني دي علامات الملك الناجح او الملك الذي يسلم له الملك. اخر حديث قال لما جمع سياتي اخر حديث سياتي، هو قال لهم هتبايعوا هذا النبي، ماشي تبايعوه كملك ولا كنبي؟ هو قال هذا النبي، هو قال يزعم يزعم هذا النبي الذي يزعم انه نبي ولا الذي ثبت نبوته؟ ما هو بعد ما ثبت نبوته بالاسئله عنده، ما ثبتش النبوات عنده بالاسئله، ثبت الملك عنده الذي هو طريق للنبوه. ما ثبتش اخر حديث انه نبي بقى، شنو النبي؟ لو سألته عن قدميه خوفا من قوته ولا لنبوته؟ خوفا من قوته. طيب كله هكذا اهل الغرب وهكذا اهل الشرك لا يعرفون من الناس إلا مظاهر القوة ويخضعون لمظاهر القوة ويخشون الله ولا لا يخشونه؟ يخشون قوة الله إذا ظهرت له ولا يخشون الله، يخشون قوة النبي ولا يخشون النبي، يحبون القوة ولا يحبون الشخص الذي عنده القوة. عايز رب لما قال لو كنت درس لكم، هل عشان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الملك والنبوة أم عشان هو؟ لا، عشان ملك النبي ويلزم من ان خضوعه لملك النبي خضوعه للنبوات. طب لما لم يقل في حق اي ملك غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان قول فين يعني لما لان بعض الملوك لو ارسل اليه لاتى بجيش يقاومه، ويعلم ان قوه النبي صلى الله عليه وسلم ليست في جيشه وانما فيما يظهر من هذا الجيش. نعم اللي هو سيلمك موضع قدميه، ما عندوش غير سيلمك موضع قدميه هاتين، هي دي فقط. جابها منين؟ من اين اتى بها؟ هنا دكتور بيرفع على هذا اطلاق وصاحب الاستيعاب انه غالبا ظهر التصديق لكنه لم يستمر. ما ظهر التصديق هنا بالكتب المطلقه، فين اظهر التصديق؟ هو بيقول صاحب الاستيعاب لو كنت عندها لغطت عن قدمه، ده خضوع ولا ايمان؟ خضوع. خضوع للقصد. لما يقول امنت بالله ورسله هو ده الايمان. هو لكن يوصل الايمان يا استاذنا، هو قال في اخر الحديث لما نفع لما حاصوا حيصه الحمر قال كنت مقالتي انفا ليختبر بقى شدتكم على دينكم، فده ما هوش اصلا اظهار بصدق، ده هو دينهم اللي هو ايه؟ اللي هو الخضوع للقوه. وده ديانه المسيحيه هي خضوع للقوه، ولا اعتقاد ان الله اقوى من كل شيء وان يعني الامور فيها تسخير. المهم من الديانة، من قرأ الديانة المسيحية عند الرومان يعرف أن ثلاثة راقبة مبنية على علم جاهل بالدين أو بدين مغير اشتركوا في تغييره، وبطريقة رهبان دول بطريقة رهبان على دين المسيح السليم ولا على الدين المغير؟ ولو جبت بابا روما وكلمت في هذه الموضوعات قد يشابه تماما مشابهة راقبة في ذلك. والدين الذي يقوم على اعتماد القوة السلاحية أو القوة البدنية أو ما إلى ذلك، دين صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. دين غير صحيح، دين مادي يعبد القوة ولا يعبد القوي. ودي من عجائب الأمور. مرة فاتت كنا يعني ملك أقوى دولة في العالم وعنده صفوة العالم من القواد والعلماء في جميع المجالات وفكره الديني على هذا الأساس. يبقى الحقيقة الدينية هبة من الله تعالى ولا تأتي بالتفكير والعقل والدراسة وما إلى ذلك؟ هبة من الله تعالى يبقى من يشاء. وكان علم الصحابة وعلم الرسول عنده جانب الدين المسيحي، يعني المسيحي الأصلي طبعا لا. ده مشارك في تغييره عما هو عليه. دي تدل على جانبه بالدين المسيحي طبعا، بأن الدين في عصر الرقم كان قد غير عما هو عليه. والدين الآن بتاعهم مغير ولا على أصله؟ كله ولا في البقايا بعض كلام عن الأنبياء السابقين أو بعض الكلام عن عيسى عليه السلام يوافق الإسلام، فنقول هذا من الأصل. واللي بيقرأ النت وكذا يجيب المتفضل، يعني هاتوا ما ورد في الإنجيل وما ورد عن بولس اللي بيقولوا إن هو غير المسيحية، ترى أن في أحكام مطابقة لأحكام الفقه الإسلامي، يعني مما كان في التوراة مع بعض التغيير زي طلاق الحائض زي المعاملة مع الحائض يعني قرأنا أشياء كثيرة ما تقرأه تبدو أشياء موافقة للإسلام بل تكاد وأخذت منه أصلا. يعني نقل عن لغير الدين المسيح بولس بولس نقل عنه كلام يوافق الدين الإسلامي في هذه الأحكام على خلاف ما مشهور عند المسيحيين وهم مثل الشيعة ومثل الخوارج ومثل جميع الناس الذين غيروا دينه يبقون يعني ينفون من الدين ما لا يقروه ويقرون منه ما يعجبهم لكن تبقى النصوص أو يبقى من أصول الدين أشياء لم يأخذوا بها تدل على التغيير الذي غيروه. وحصل صراع بين النصارى وبين المسلمين في النت يعني فطعنوا في شيء فرد عليهم المسلمون طبعا في ناس من المسلمين يعني خصوصا السعودية فيها أجهزة قوية يعني فأتوا بنص في الإنجيل وأتوا بالنص في اللغة اليونانية وقالوا النص غير في اللغة اليونانية وأن أصله كذا في اليونانية ثم غير في اللغة في نفس اللغة بلفظ آخر أو بتغيير في الحروف ثم نقلت الترجمة على النص المغير وليس على النص الأصلي. فبدا دراسة مخطوطات اشتغلوا في ذلك وأنفقوا لكشف التغيير عنده ويقولون أن القرآن فيه تغيير لكن لا يستطيعون أن يأتوا بأصل قرآني غير عما هو عليه ولا يستطيعون أن يأتوا بحديث يقولون أنه مختلق وهو غير مختلق وهكذا. فالصراع العلمي بين المسلمين وغيرهم مطلوب ليظهر الإسلام وليرعب الآخرون هم يرعبهم الإسلام لو ظهر الإسلام الحقيقي في أي قضية يخفونها أو يميعونها أو يحاولون إزالتها من الوجود. وبعدين فضل إيه تاني فهل من تبعه يقول ضعفاء الناس أو أقوي أشرفه قال ضعفاء الناس قال هؤلاء أتباع الأنبياء لا سليم ولا غير سليم يعني أن الدين أتى ليأخذ به الضعفاء وينأى عنه الأشرف أصحاب رؤوس الأموال وديهم حاولوا يجاوبوا قالوا يعني طب مع عمر وعثمان وأبو بكر وصفة الصحابة من كبار الصحابة قالوا العبرة بالأغلب بالأغلب عددا ولا بالأغلب منزلة ومكانة عدد عدد لا قيمة له وواحد مثل أبو بكر كان يعادل بآلاف من الكفار وإنما العبرة بالقوة التي عليها الفرد وعليها الجماعة. وقد آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أشراف قريش في أول عهده نتحسن ما عمل في رحاب السيرة في ضوء السيرة وكذا ركز على الضعفاء فيلم حتى ظهور الإسلام ركز على الضعفاء ويضربهم وأقامهم وكذا وكذا. هل هؤلاء هم الذين قام عليهم الإسلام؟ وإنما قام الإسلام على الأشراف العارفين بالرسول صلى الله عليه وسلم الموافقون لطبيعه وهم أعلى الناس فبعض ضعفاؤهم الذين اتبعون الأنبياء هم أتباع الأنبياء هذا مسلم من غير مسلم غير مسلم. فنمسك الرقل يعني ما نحلله عايزين نأخذ منه شيء يفيدنا في الدين أو يفيد أنه يعرف بالدين وأن قواعده العقلية موافقة للقواعد الدينية ما في. مين يعني رموز اللي أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأرض الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من سعيد بن زيد وغيرهم من أيام دار الأرقم منهم أغلبهم في أيام دار الأرقم من الأرقم وعمر وبطل الصديق أصلا على خمسة من المشهورين الجامعة والخمسة دول طيب من كبار قريش ولا من صغارهم؟ لا من كبار قريش ومن أهل الخبرة فيهم وأهل الرأس وكان يعارضهم أمثالهم فأصروا على الكفر فخصمهم الله إنك بإنك المستهزئين. السلام. سبحان الله أن بحثك تحب هراقل يعني وتحب أمريكا وتحب الدول القوية فظهر بفوركم منهم وده أول مرة يظهر لنا أن هراقل يعني لا يساوي شيئا في ميدان العلم الديني وأغلب الكفار كذلك مهما تحلقوا وكذا تمسكوا كلامهم فتد أنه يعني يغلب عليه الفساد. مين فيكم حضر المؤتمر الأوقاف اللي كان فيه البابا وغيرهم من المشايخ وشنودة كان يعني يأتي بكلام جيد ونسر به وإلقاء جميل وكذا لكن عندما نبحث في ثناياه نجد الدلائل. وكان صراحة أصلا الكلام كان مفيد أصلا هو ظاهر الكلام كمان كان ظاهر كلامهم قد يكون جميلا لكن هو ظاهر كان قبيح كمان كان إيه؟ قبيح كان ماشي ظاهرة القبيل أصلا. مثل إيه؟ ما أنت لازم تجيب مثال عشان نعرف إنك فهمت الكلام ولا مش فاهم. طب اللي معني أنا لا أذكر النص ولكن ما ينفع لا تذكر يعني معنى النص يبقى ما يعتبر كعدم. يعني أي واحد ينقل شيء لم يتعقله نصا ولا معنى إذا حاضر ولا غائب طيب إذا كان غائب نعزلنا اللي يحضر مجلس أو ينقل كلاما يكون قد وعاه وعرفه ولو بالمعنى عشان نبني عليه. ايه السؤال اللي بعد كده؟ ايه السؤال اللي ما قيدتوش يعني المفروض كنتوا عملتوا الاسئله وعملتوا الاجابات وماذا سؤال؟ هو السؤال لان ده امتحان ده امتحان وقلنا ما اشرف الناس يتبعوا ام غيرهم قال اتبعوا لذا عدا اشرف الناس ترتيب الاسئله هو بيجاوب ها؟ بالعكس ولا مغير ولا شيء لا ترتيب الاسئله في الاول يعني هنا فوق الف كان من ابائي من ملك عشان الناس قال اشرف الناس اتبعونا من ضعفاء طيب ما برضه تحت بعد يعني يبقى ملكه لو قلنا انه ملك بذلك يبقى ملكه قائم على اساس ولا على غير اساس ملكه يقوم على الاشراف ولا على العامه لكن لا يستقر الا بالعامه فالملك في الحقيقه يقوم على العامه اكثر من الاشراف لأن الكثرة العددية مؤثرة والجاحظ يقول يعني العامة هم مشكلة الملوك لا يضبطهم ضابط وليس لهم عقل وما إلى ذلك فالسيطرة عليهم صعبة جدا وصلب السياسة السيطرة على العامة وليس السيطرة على الأشراف لأن الأشراف يجمعهم المصالح المادية ولا يشز عنهم إلا الأصفياء ويقضون عليهم والدولة الرومانية لما غرت الدين قضت على المعارضين للدينيين الحقيقيين ولم تبق إلا من يعيشون بالسياسة وبالملك ولا يعبؤون بالدين وعليهم قامت الدولة الرومانية كانت قوتها قائمة على أساس سليم ولا غير سليم غير سليم وذلك في الحرب كانت حربا بين الملك القائم على أسس قوية والملك القائم على أسس سياسية نفعية فما أغنط عنهم كثرتهم شيئا لما قلدهم المسلمون في ذلك وأقاموا الملك على السياسة وهم الخطاب قال ذلك إنما لا ننصر بعدد ولا عدة وإنما ننصر بهذا الدين وقال لو ساوونا في الأعمال لغلبونا فالتفاوت بين القوى والقوى الأخرى تفاوت بسيط وإنما يتم الغلبة بالأسس التي يقوم عليها الملك ويقتنع بها أهل الفكر وأهل الرأي. طيب كلام في السياسة طبعا مع ناس كتير تضيق به وبعدين إيه تاني السؤال اللي بعد كده الأسئلة والإجابة يعني فهل يغدر قال لا ونحن منهم في مدة لا ندري ما اللي ممكن نوصل كلامها غير هذه الكلمة. طب في ملك لا يغدر ولا كل الملوك يغدرون؟ في ملوك لا يغدرون لكن لا يغدرون للدين ولا للمصلحة؟ فيش دين يا ابن في دين في السياسة وفي السياسة في الدين ولا هذا جانب وهذا جانب آخر؟ الملك عندما لا يغدر ويكون غير متدين عدم غدره لماذا؟ لجذب الأتباع ولإظهار ميزة تميزه عن غيره من الملوك لأن الملك الذي يغدر أو الذي يكذب يكون أدنى منزلة عند الناس من الآخر والناس أدنى منزلة وهكذا ثم أن مصالحه فلا يغدر ليأمنه الناس وإذا أمنه الناس استفاد منه يبقى صدقه هنا تبعا للدين ولا لمزية الصدق في ذاته وعدم غدره تبعا للدين ولا لمزية عدم الغدر في ذاته فهم يعني يتجملون بالفضائل لمصالحهم في هذه الفضائل وليس لذات الفضائل ولذلك لا يعتبر من لا يغدر وهو ضعيف له ميزة من ميزات الميزة يستفيد بعدم الغدر ما في قالت إن الملوك إذا دخلوا فجأة فسدوها وجعلوا عزة أهلها أزلة وكذلك يفعلون علينا يا عمه في الملك طبعا يعني كل الرقيق مش يغدر وغدر ولا جعلوا لها أذلة لضعفهم لا لضعفهم طيب استضعاف غيرك وادخلوه تحت جناحك، ده غدر. يعني لما فتح المسلمون البلاد وقادوها ده غدر. لازم مال ايه؟ لان لهم شروط ماشيين عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه شروط لكن الملوك شروطهم من انفسهم ولا باتباع لدين؟ طيب وده فرق بين وذاك يعني ما يعيبون على المسلمين انهم فتحوا البلاد واقاموا الاسلام فيه ويظنون انهم مستعمرون كسائر الناس. نقول ان الاستعمار اذا كان لمصلحه دنيويه فهو استعباد بحق ولا غير حق؟ بغير حق لمساواة الآخر له في هذا الاستحقاق. وذلك حرمة السرقة ليه؟ مع أن المال جعل الانتفاع ينتفع به القوي ولا ينتفع به من استقر ملكه عليه، من استقر ملكه عليه. فالأمور إذا أخذناها بمنطق المصلحة والعقل، العقل يجعل القوي يتصرف في الضعيف كما يشاء، وإذا أخذناها بالدين فالقوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف قوي حتى يؤخذ له الحق. والسياسة في خدمة الدين في هنا لأنها سبيل لتطبيق الدين، وإذا كانت السياسة سبيل لتطبيق الدين فهي سياسة دينية معتبرة، وإذا كانت السياسة ضد الدين أو لتقرير ما لا يوافق الدين تبقى سياسة باطلة وظالمة وهكذا. اللي هنا ظاهر في حديث مكره هرقل وأنه يتلاعب بالسياسة ولا أن سياسته قائمة على أساس ديني؟ ده تلاعب والمكره. وكنا نتمنى أن نفهم الحديث على غير هذا المنطق، لكن يعني ظهر أمامنا أن الحديث كله في بيان ضعف هرقل من الناحية الحقيقية وقوته من ناحية السياسة الفاسدة التي قد ينتصر فيها الظالم على المظلوم، وقد ينتصر فيها الخداع أو الخادع على صاحب المبادئ السليمة. وده دلع أن الدولة الرومانية في هذا الوقت تهاوت أو كانت متهاوية مع ما كانت عليه من القوم. الآن أمريكا ضعيفة ولا قوية؟ ضعيفة على هذا إيه مظهر قوتها؟ أمريكا؟ هيمنة قوة السلاح والحاجات، قوة السلاح والأشياء ديت قوة عارضة ولا قوة ولا قوة أساسية؟ لا عارضة. كأراضي الدنيا، هذا غني عنده سيارة مثلا بمليون جنيه يركبها فتضرب السيارة في حائط فيموت وتذهب مثلا. كل القوة المادية ديت ليست أساسية في القوة، وإنما تكون قوية إذا كانت متمسكة بالمبادئ الدينية والناس يؤازرونها على ذلك ولا يعارضونها على ذلك. بدأ الضعف يتسرب إليها. لا داعش بتقول سأقتل 100 واحد أمريكي مثلا، فتستطيع قتله ولا تستطيع؟ وتستطيع قتله ولا يملك دفع مثل هذا الضرر على النفس. وأعمال الإرهاب إنما جعلت لإشعار القوة الأساسية اللي بيعتقد على الناس أنها ليست قوية، وإظهار أن القوة لا حدود وأنها تقوى، يعني أشياء كثيرة جدا. لكن شر ولا خير؟ شر طبعا، وقد يكون في بعض الخير في هز الأقوياء، يعني يقلب الله الليل والنهار ويقلب أحوال الناس وله يعني تصاريف كبيرة، ونحن نحكم على الأشياء بمجموعها وليس بجزء منها. وبعدين فين تاني فين قال ايه كمان هرقل؟ يعني لا جمعتم هرقل ولا عارفين نرمع الأسئلة ولا عارفين يعني الملوك. فين الأسئلة؟ كم سؤال يعني؟ هو عطا يزيدون المقصود؟ لا ما قلناش، ما قلناش قلنا يزيدون المقصود؟ ها؟ ما قلناها. لا أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يلزم من صدق الرسالات أن يزداد الأتباع شيئا بعد شيء ولا قد ينقصون؟ قد ينقصون. قد ينقصون. قد ينقصون ولا يزيدون. سيدنا موسى كان معاه كتير وبعدين قال رب اني لا املك الا نفسي واحده. يبقى كفار ولا غير كفار؟ كفار. يا سلام، انت يعني من زعماء التكفير. لا اللي مش مع النبي اللي مش مؤمن به لا، قد يكون مؤمنا به ويتوقف في اتباعه في بعض الاشياء ليس لكفره بالرسالة، إنما لثقل الأمر على نفسه أو رغبة في نسخه. وكان النسخ مغفور ولا مغفور؟ النسخ كان موجود ولا غير موجود؟ النسخ موجود، وهم امتنعوا من الخروج لينسخ حكمه بالنسبة إليه، وربنا عاقبهم بالمحك والقتل ولا عاقبهم بعقوبة على معصية؟ بوقوبة على المصير، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. دي معاملة الله للكفار ولا للمؤمنين؟ للمؤمنين اللي تأذي بهم وتأذي بهم. وحياة الكفار يعني ده حديث كثيرة بهذا الشكل، بعد أن نحن الآخرون السابقون، بعد أن نموت كتابا من قبلنا وتناهم بعده، ثم هذا يومهم الذي افترض الله عليهم فاهتدينا إليه، فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع أن اليهود غدا والنصارى بعد غد، معناه أنهم امتنعوا ولا لم يمتنعوا عن الجمعة؟ امتنعوا. ورضي الله لهم بالسبت ولا لم يرضى؟ لم يرضى. من إيه؟ هم من عند أنفسهم. فأبدله سيدنا موسى قاعد يتفرج. من يعني إيه بس؟ وحرم السبت من سيدنا موسى ومن نصوصه ولا في انبياء اخرين من عندهم؟ سيدنا موسى. من سيدنا موسى وكان ابتلاء له. يعني الشيء في الموضوع حديث كثيره جدا، يعني لابد ان تحاولوا فهمها على ما هي عليه. فكان اليهود ان الله منكم تذبحوا بقره، ذبحوا ولا لم يذبحوا؟ عارضوا الى ان وافقت شرع هواهم فاستجابوا له. يعطون ثوابا على هذه الاستجابه ولا لا يعطون؟ لا يقطعوا، ويلزمون بما فعلوا ولا يلزمون، ولا تسقط عنهم الفريضة. فهم عبادتهم في السبت وإن كانت عبادتهم على الصحيح من شريعة موسى لا ثواب عليه، وقص على ذلك. وده يدلك على رحمة الله تعالى بالمسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقروا على اعتراض ولم يعذبهم الله تعالى إذا بدأ لهم شيء، و طاب الدين لهم ولمن بعدهم. ايه بعد كده يزيدون من ينقصون؟ وكذلك اتباع الرسل قد يزيدون وقد ينقصون بحسب ما يعرض لهم وبحسب ما يكون معهم. وهل سيدنا عيسى وسيدنا موسى والانبياء السابقون كانت الثلاثه تشمل من عاش بعدهم ولا تنتهي بانتهاء مدتهم؟ ما فيش جاهلية، لا تولد جاهلية أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، فهمت؟ وإنما كانت رسالة الرسول تنتهي بانتهاء أيامه، ثم من استمر على ذلك يأخذ ثوابا، من لم يستمر لا عقاب عليه إلى أن يظهر رسول جديد. اسمها زمن الفترات. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. معذبين من كان على رسالة سابقة ثم تغيرت، ولا العذاب على من غيرها وأضل الناس؟ كان العذاب على من غيرها وأضل الناس، ومن قبل التغيير من غير وجود مصوغات عنده لهذا التغيير. ولا يوجد مصوغ لعدم التوحيد في الطرد من الجنة، يعني من كان على غير التوحيد من أهل النار وليس له نصيب في الجنة. دي قضايا كلها تبحث ولا لا تبحث؟ تبحث. ولا جهل ايه؟ عذرهم فينا ايه؟ عدم وجود الرسول ولا الجهل بالدين السابق على الرسول؟ بيحصل تغيير من ملوك، من صالحين وغير ذلك من الأمور، ويصعب الوصول للحقيقة. وإذا وصلت الحقيقة تصبح باهتة ليس عليها أنوار النبوة وآيات التصديق. والله تعالى يكتفي من الناس بالإيمان بالرسول حال وجود الرسول إلا إذا ختمت الرسالات مثل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أصم الله أذنيه وأعمى قلبه. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم تدور في الآفاق. يعني في أمريكا كلامنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجوم قبل التكنولوجيا وقبل التواصل كانت الأمور أقوى من ذلك، لأن كان فيه تجار وكان فيه دعاة وكان فيه ناس مخلصين وكانوا ينشرون الدعوة بكل وسيلة. لأنهم يصرون على الجهل ويبغونه ويقال لهم الحق فيعترضون عليه، وبعض أهل الصعيد أمام الأحكام الإسلامية لا تخالف أطماعهم أشد من الجاهليين ومن الفلاحين برضو عندنا في القرى ومن أهل القرية ولكن من الأزهريين كمان لا يقبلوا إلا ما يعجبه. مش كنا بنناقش وسلفي يصر على سلفيته وفلان يصر على ما هو عليه البعض القليل لا أغلبه تكوين عقلي مضاد للعقل الآخر ويعتبر الآخر عدوا له أو مخالفا له. وكنا ندرس في السعودية للطلاب والمذهب الوهابي معروف ويكفر بالمعاصي، وكانوا يعني كنا في ذهننا نعتقد يعتقدون أننا مشركون يعني في السعودية وفي مصر. والبلاء اللي في مصر من السعودية من الطلاب السعوديين ومشيخ السعودية، يعني يعتقدون أن من قال إن فلانا صالح اللهم ببركة هذا الصالح يعني إن أمجدنا شرك وعبده من دون الله. ولو قلت فلان صالح وبركات تحل عليه يقول لك لا لا لا بركة في شيء غير إلا في الله سبحانه وتعالى، ويقرون بين الله وبين المخلوقات. وهذا أبو الأعلى المودودي اللي هو صاحب كتاب اسمه إيه المصطلحات الأربعة، كتاب صغير كده يعني، بيقول من ادعى أنه عالم فقد شارك الله تعالى في صفة من صفاته وهي العلم وأصبح إلى مدعي للألوهية، ومن اعتقد فيه العلم اعتقد أنه إله بهذه الصفة. إيه رأيكم في هذا التنظير؟ خاطئ ولا كف؟ يعني تعليه غير الله بما لا يؤله به كفر ولا سب كفر ولا سب كفر. وده الهنود غلابة ومساكين ما عندهمش خبرة بالأمور، فحذرهم ممن من العلماء، حذرهم ممن عنده قدرة أن يقول عنده قدرة. لقلت أنني قادر على أن أترك هذا الفصل الآن، نازعت الله في قدرتي ودعت لك قدرة مضادة لقدرة الله وصيرت نفسك إلها. أنا مشايخ السعودية بيتفرض المعصر، وهذا المذهب أخذ منه سيد قطب من ناحية سياسية ومشى عليه يعني الحذر بالحذر، وقال إن العالم كله في جاهلية ولا بد من تكون جماعة صالحة، والجماعة الصالحة لا بد أن هي زي أهل المدينة زي المسلمين في المدينة وغيرها، وتظل تحارب من حولها إلى أن يدين بقولها. ولا بد من الصراع في المجتمع، وبعدين نطهر الوضع الإسلامي وبعدين نطلع للإيه الكفار. بعد ذلك الكفار حينتظرون ان احنا ايه نطبع الناس على طبع معين وعلى اراء نراها وهي الدين وغيرها ليس بدين، ويسيبوننا نفعل ما بانفسنا ما نفعل الى ان تتكون الامه الخالصه او الدعوه الخالصه، وبعدين نحارب الكفار. هرقل مش عارف المسلمين قوتهم اساسا ايه، وحينتظر اما المسلمين يقووا نفسهم. وهذا كلام كله يعني عملنا احنا ندوات في الثمانينات دولة يعني عرزت عن النقاش والحوار مع الجماعات التكفيرية، فلجأوا إلى الأزهر وجملة أصول الدين اللي احنا فيها دي الشيخ سعد يجيب لنا شو بسيط إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. كانت خاف النور يا دكتور خاف النعوية تقريبا. لا قبل خاف النور قبل ليه درس النور ولا أنا أيوة فانا خلاص وأسيرنا فيها شغل كبير يعني بس شغل عين. لكن يعني هذا لا يعني.